إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ونحن مع صفات الأفعال وأدلتها من الكتاب والسنة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 61: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ والجواب: مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. هذا الأمر بعد أن تكلم عن الأدلة من الكتاب على صفات الذات والأدلة من السنة، والآن ننتقل إلى صفات الأفعال. ما الأدلة عليها من الكتاب؟ ثم بعد ذلك يذكر الأدلة من السنة. وبدأ في ذكر الأدلة من الكتاب بقول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء. وللعلماء في ذلك تفسيران ولا يتعارضان، منهم من قال: قصد إلى السماء، عمد إلى السماء فسوهن سبع سماوات. والقول الثاني أنها موافقة للآيات الأخرى في معنى استوى، أنها معنى ماذا؟ صعد وعلى وارتفع، ارتفع إلى السماء، لأنه ذكر أنه سوى الأرض في يومين ثم قال: ثم استوى إلى السماء. ولا تعارض بين المعنيين، لا تعارض بين المعنيين، وليس فيهما تأويل، ولكن التأويل في من فسر استوى، عند من فسر استوى بمعنى استولى، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية. أورد هذه الآية الكريمة من سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وإثبات صفة الإتيان هي من الصفات الفعلية اللائقة بجلاله وعظمته، وقد جاءت في القرآن في ثلاثة مواضع هذه الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وفي سورة آل عمران، وفي سورة الأنعام عفوا، وفي سورة الأنعام كما في قول الله تعالى، أو جاء ربك، أو جاء، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك، أو بعض آيات ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. هنا أيضا نص على الإتيان، وأنه يجيء الفصل بين الخلائق يوم القيامة. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقد ذهبت المؤولة من الجهمية والمعتزلة ومن شايعهم والكلابية ومن شايعهم من المتأخرين كالكلابية والأشعرية، كلهم متفقون على أن المجيء هنا، منهم من قال وجاء أمره، وآخرون قالوا وجاءت ماذا ملائكته، وآخرون يقولون وجاءت رحمته، وكل هذا تأويل فاسد. وهذا هو سر إطلاق بعض السلف على أهل الكلام جميعا بالجهمية، أليس كذلك؟ لأنهم جميعا قلدوا من؟ ها؟ قلدوا الجهمية في هذه التأويلات. فأول من أول هو جهم، عطل شبه ثم عطل ثم أول كما سيأتينا، شبه ثم عطل ثم أول، وانتهى في النهاية إلى تشبيه الله بالمعدومات، إلى تشبيه الله بالمعدومات. ولذلك كل من المشبه، كل من المعطلة مشبهة يمكن أن يكون مشبهة. طيب نحن قالوا نحن فررنا من التشبيه، فكيف تطلقون علينا اسم ماذا؟ المشبهة. نقول لأمرين: الأمر الأول أنكم أول ما خطر ببالكم الذي بسببه لجأتم إلى التعطيل هو ماذا؟ ها؟ هو التشبيه. فلما خطر ببالكم التشبيه هنا أصبحتم مشبهة، ففررتم إلى التعطيل، فكنتم كالمستجير من الرمضاء بالنار. هذه حكاية، يقال إن لما قتل جساس بن مرة ابن عمه كليب بن مرة، جساس بن مرة ابن عمه كليب بن ربيعة، قتل طعنه وكان فيه رمق حياة، فمر به رجل يقال له عمرو، يقال له عمرو، فقال يا عمرو أغثني بشربة ماء، فجاء عمرو فأجهز عليه، فقال الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أيهما أقوى، الرمضاء ولا النار؟ ها؟ النار. فلو أن شخصا انتقل من الرمضاء إلى النار يعد مجنونا. والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. هؤلاء فروا من التعطيل، من التشبيه، فوقعوا في التعطيل. بعضهم استمر على التعطيل، النفي المطلق. آخرون منهم قالوا لا، لابد أن يكون لها معاني، فجاءوا بمعاني من عندي أنفسهم لا يدل عليها السياق، لا من قريب ولا من بعيد. طائفة أخرى نفوا جميع الأسماء والصفات فشبهوا الله بالمعدومات. ولذلك قال سفيان: إن المشبه يعبد ماذا؟ أكمل صنما، والمعطل يعبد عدما. المعطل والمؤول يعبد عدما، ونفات الصفات يعبد، والأسماء أو نفات الصفات وحدها يعبدون ماذا؟ يعبدون عدما. المشبه يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما. وقد رد الله عليهم بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء أول المجيء والإتيان بأنه مجيء الأمر أو إتيان الأمر. طيب يا مسكين، الله عز وجل يقول لك وجاء ربك، وأنت تقول لا يا رب ما تجي، إنما الذي يجيء أمرك. أين عقلك؟ غاب تماما؟ يبدو أنهم عندما يقعون في هذه التأويلات قد غيب علم المنطق والفلسفة ماذا؟ عقولهم، كما غيب عقول المشركين عندما عبدوا الأصنام فأخبر الله أنهم قوم لا يعقلون، وإلا فمن صنم صنعه بيده ثم توجه إليه يعبده، إذن هو فقد عقله. ولذلك يقول الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام الحمار الآن توجهه فيتوجه، تقول له حري يمشي، تقول له أش يقف، ها؟ لكن عباد الأصنام والأوثان والمؤولة والمعطلة كلهم لا يتوجهون، تقيم له الأدلة من القرآن والسنة يقول لا العقل لا يقر ذلك، العقل لا يقر ذلك. إذن مسكين أيها العقل الذي اعتمدوا عليه. ولذلك يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. تفضل. وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذه الآية مشتملة على صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الفعلية في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته، فالقبض والطي والبسط هذه صفات إيش؟ فعلية، صفات فعلية. وقوله بيمينه صفة ذاتية تقدمت لنا فيما مضى. فإذا لا بد أن نتنبه. ولذلك سبحان الله اليهود على كفرهم أحسن فهما ممن؟ من المؤولة. جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، حتى ما قال يا رسول الله، يا محمد إن الله يضع السماوات على إيش؟ على إصبع، والأرض على إصبع، والشجر على إصبع، إلى آخر ما جاء في قوله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واهتز به المنبر حتى كاد أن يسقط، لأنه وافق ما جاء في السنة من أن لله تبارك وتعالى أصابع تليق بجلاله وعظمته، لا لا لا لا نجعلها يعني لا نؤولها. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وضع سبابته في أذنه، السبابة في عينه أو على عينه، والأذن على والإبهام على إيش؟ على أذنه. هل هذا تشبيه؟ لا، إنما هذا لتقريب المعنى، لتقريب المعنى، لتقريب المعنى، لأن الله تبارك وتعالى له عين تليق بجلاله، بل له عينان تليقان بجلاله وعظمته. والشاهد للجواب السؤال والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته. نعم. وقوله تعالى وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هو أورده للاستدلال على الصفات الفعلية وهي ماذا؟ الخلق، وهي الخلق، لكنها تشتمل على صفة ذاتية وهي إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد قال بعض السلف إنه ورد ما يدل على صفة اليدين في القرآن والسنة أكثر من 100 دليل، أكثر من 100 دليل، لكن المقصود هنا هو ذكر الخلق، والخلق صفة فعلية لأن الله عز وجل هو خالق كل شيء. وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، الشاهد لجواب السؤال وكتبنا، إثبات صفة الكتابة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. قوله تبارك وتعالى إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فإثبات صفة الكتابة. وسيأتينا أيضا إثبات صفة الخط في قول موسى لآدم، الله تبارك وتعالى ماذا خلقك بيده، لا في حديث آخر هذا سيء. ولما منعك أن تسمع نعم؟ لما خلقت بيدي. نعم وخط، أحسنت، وخط لك التوراة. فإثبات صفة الخط والكتابة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صفة التجلي لله عز وجل. ذلك أن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وسيأتينا إن شاء الله في وقت معين الرد على المعتزلة الذين استدلوا على نفي الرؤيا، على نفي الرؤية بقول الله تبارك وتعالى لن تراني، ولكن هنا أورده من أجل ذكر التجلي، تجلى ربه للجبل، كشف الحجاب فتجلى للجبل جعله دكا، أيضا جعله دكا صفة فعل لله تبارك وتعالى. وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء وغيرها من الآيات. وقوله عز وجل إن الله يفعل ما يشاء، إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى وهي فعل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقال تبارك وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، قال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 62 ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ والجواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث. هنا سؤال عن الأدلة من السنة والأمثلة من السنة على الصفات الفعلية بعد أن ضرب أمثلة للصفات لأدلة من القرآن، ثم ما بدأ أول مثال ودليل بالحديث المتواتر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فحين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في روايات كثيرة عن نحو 32 صحابيا، فهو حديث متواتر، فهو حديث متواتر. وعقيدة أهل السنة والجماعة يقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، كما قالوا في الاستواء وكما قالوا في المجيء وكما قالوا في الضحك وكما قالوا في ماذا في الفرح وكما قالوا في الرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك. يقولون ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن شايعهم من الكلابية والأشعرية والماتريدية يقولون كما قالوا في المجيء ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا، وبعضهم يقول ينزل الملك، وبعضهم يقول تنزل رحمته، وكلها تأويلات باطلة خاسرة، كلها تأويلات باطلة خاسرة، تأويل لظاهر الكتاب والسنة، تأويل لظاهر الكتاب والسنة ليس عليه دليل لا من قريب ولا من الشرع ولا من اللغة ولا من العقل ولا من الفطرة ولا من الفطرة. طيب لماذا أولتم يا مؤولة يا معتزلة يا أشاعرة، لماذا أولتم النزول بمعنى نزول الأمر؟ قالوا لو أثبتنا النزول للزم منه أن يخلو العرش منه. طيب نسيتم أنكم نفيتم الاستواء، طيب أنتم نفيتم استواءه على عرشه، وهنا تقولون إذا أثبتنا لله النزول لزم خلو العرش منه، فهذا تناقض، كان تناقض منكم. أيضا قالوا لو كان ينزل لاحتاج إلى آلة ينزل بها، والله منزه عن ذلك، وفاتكم يا مساكين قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه يفعل ما يشاء ويختار. قالوا أيضا يلزم من ذلك من النزول أن السماء تحده، والسماوات كيف ينزل السماء الدنيا، لأنهم أقحموا أنفسهم في كلمة كيف، كيف نقول إنه ينزل؟ يلزم أن يمر بين السماوات، وأن السماوات تحيط به أو تحده أو تحويه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو أنكم يا مساكين قلتم يا الله يفعل ما يشاء ويختار، ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، لما لزمتكم هذه الإيش؟ اللوازم التي تصورتموها. طيب يقولون قولا رابعا، يقولون من المعلوم أن اختلاف الأوقات على الكرة الأرضية معروف، فثلث الليل هنا غير ثلث الليل مثلا في المغرب أو في أمريكا أو في الهند أو في الصين أو في أستراليا أو نحو ذلك. أقول أنتم قستم الله على من؟ ها؟ على أنفسكم، على أنفسكم وعلى البشر، قستم الله على أنفسكم. لو أنكم آمنتم بأنه يفعل ما يشاء ويختار لآمنتم بأنه يليق ينزل نزولا بجلاله وعظمته. قال أحد المؤولة أنا لا أؤمن برب ينزل ويخلو منه العرش. قال له أحد السلف أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار. يعني مساكين هم ألزموا أنفسهم بإلزامات كانوا في غنى عنها لو أنهم أثبتوا النزول على وجه اللائق بجلال الله وعظمته. ثم إننا نسألهم سؤالا لا يمكنهم الإجابة عليه. طيب بعد أن ذكر النزول ماذا قال؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل الملك هو الذي يخاطب الناس يقول له من يدعوني فأستجيب له؟ ها؟ أين عقولكم؟ ضائعة. هل الملك هو الذي يقول من يستغفرني فأغفر له؟ هل الملك هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الملك هو الذي يقول من يسألني فأعطيه؟ ولكن هؤلاء الناس لا يعقلون ولا يعلمون، ما عندهم عقول، عطلوا عقولهم وكابروا الواقع وردوا الأدلة الصحيحة. ينادي عبادة، فهل الذي ينادي الملك؟ هل الذي تنادي الرحمة؟ هل الذي ينادي أمره؟ تعالى الله عما يقول المعطلون والمشبهون علوا كبيرا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. الحديث، ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة، فافهم. نعم. هنا أورد حديث الشفاعة: فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفونها، وهو اختصر الحديث، وإلا فالحديث يأتيهم أولا بصورة لم يعرفوها، فيقولون أنا ربك، يقول أنت لست ربنا، إن ربنا أخبرنا بعلامات نعرفه بها. ثم يأتيهم مرة أخرى فيكشف عن ساقه كما جاء في الحديث وكما جاء في القرآن: يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق فيدعون السجود لا يستطيعون. فإذا يعرفونه، والشاهد قوله: فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها، يأتيهم على صورته التي يعرفونها التي أخبرهم بها سبحانه وتعالى. وفي أصح أقوال أهل العلم أن المقصود الساق، ساق يليق بجلاله وعظمته، كما أن ذكر أن له رجلا تليق بجلاله، وله قدم يليق بجلاله وعظمته، وله يد تليق بجلاله وعظمته. فالتفريق بين هذه المتماثلات تفريق بين الأدلة الشرعية الواضحة الكثيرة المبينة لهذه الأمور. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله يعني المقصود إثبات الصفة، لا إثبات الصورة. ليس المراد أن تتخيل الصورة يا عبد الله، فالله عز وجل كما فوق كل ما يتصور، وإنما إثبات تلك الصفات اللائقة بجلال الله وعظمته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه. هذا مؤيد للآية التي تقدمت لنا: يقبضها قبضا يليق بجلاله وعظمته، ويطوي السماء بيمينه طيا يليق بجلاله وعظمته، وهي من صفات الأفعال وقد تقدم. ثم يقول: أنا الملك. الحديث، نعم، يقول أنا الملك، أنا الديان، أين ملك الأرض. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. تقدم لنا قول الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، هذا من القرآن ومن السنة: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أو تغلب غضبي. في هذا الحديث عدة صفات: أولا إثبات صفة الكتابة، وهي الموافقة لماذا؟ للعنوان، للسؤال. فالله كتب بيده كتابة تليق بجلاله وعظمته. ثانيا فيه صفة الفوقية عنده فوق العرش، وسيأتي تفصيلها في الدرس القادم إن شاء الله. ثالثا فيه إثبات صفة الرحمة في قوله عز وجل إن رحمتي. رابعا فيه إثبات صفة الغضب على الوجه اللائق بجلاله وعظمته في قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سبقت غضبي. ففيه إثبات أربعة صفات: الكتابة، الفوقية، الرحمة، الإيش؟ الغضب. الرحمة، الغضب. نعم. وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، فكلامه تعالى ويده صفتا ذات، وتكلمه صفة فعل، صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. أيضا هذا الحديث في قصة احتجاج آدم لموسى، قال إن الله يعني خلقك بيده وخط لك التوراة بيده فكيف أخرجتنا من الجنة؟ فقال أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ نأتي لآخر الحديث فيما بعد، لكن المقصود إثبات صفة الخط، وهذه صفة فعلية، وقوله بيده صفة ذاتية، وقوله بكلامه يعني الكلام له حالتان: صفة فعل وصفة ذات. فباعتبار أصل الكلام صفة ذاتية، وباعتبار نوع الكلام صفة ماذا؟ فعلية. بمعنى باعتبار أن الله يتكلم قادر على الكلام متى شاء إذا شاء كيف شاء، هذا صفة ذاتية. باعتبار أن الله كلم مخلوقاته ويكلمهم يوم القيامة، يكلم المؤمنين كلام إسعاد وتنعيم، ويكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ، وكل ذلك يحصل في وقت معين. كلم موسى، كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلم آدم، كلم والد جابر بن عبد الله كفاحا. بهذا الاعتبار صفة ماذا؟ ها؟ بهذا الاعتبار صفة إيش؟ فعلية. طيب آخر الحديث احتجاج آدم على موسى في محله، فإن يعني مو الذي أنكره آدم هو المسألة المصيبة التي تسببت في إخراجهم من الجنة. أهل السنة والجماعة يقولون يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في ماذا؟ في المعايب. يحتج به في ماذا؟ في المصائب، ولا يحتج به في ماذا؟ في المعايب. مثال: لو أن تاركا للصلاة قلت له قم صلي، قال الله كتب أن لا أصلي، قدر علي أن لا أصلي، هل هذه الحجة مقبولة؟ لا، لأن الله أعطاه، عرفه وهديناه النجدين، عرفه بالطريق الصحيح من الطريق المعوج. لكن لو أن إنسان أصابه حادث أو مرض أو نحو ذلك فكان فله أن يحتج، حمد قدر الله ما شاء فعل، فلو أن يحتج بذلك. فهنا الذي أنكره آدم احتجاج موسى عليه بالذنب، والذي احتج به آدم فقال حج آدم موسى إنما هو احتجاجه بماذا؟ بالمصيبة التي قدرها الله تبارك وتعالى عليه على الجميع. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الحديث وغيرها كثير. نعم، حديث عظيم. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تك لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبسط هذا هو الشاهد, هذا من صفات الأفعال, يبسط يده بالليل بسطا يليق بجلاله وعظمته ليتوب مسيء النهار, وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل, يعني باب التوبة مفتوح 24 ساعة لك أيها العبد, لأنك تذنب بكل حال. فلكن كلكم خطاؤون وخير خطائين ليش التوابون. فإذا ما إلى متى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها, عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أول آية, آية الأنعام, كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع إيش؟ الهجرة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة, ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك فإنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت شمس مغربها أغلق باب التوبة, والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول هل هناك أدعية خاصة بالطواف والروضة؟ الطواف لم يثبت إلا دعاء واحد بين الركن والمقام, عفوا بين الركنين اليمانيين, بين الركنين اليمانيين يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الطواف فادعوا بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة, سل ربك الجنة, سل استعذ به من النار, سله العفو والعافية, سله صلاح الذرية, سله زوجة صالحة, سله المغفرة لك ولوالديك. أما تخصيص كل شوط بدعاء معين كما يقول يفعله المزورون المطوفون المخرفون فهذا كلام فارغ ليس عليه دليل. وبعض الكتيبات التي توزع في أدعية الطواف والسعي كتيبات باطلة فاسدة بدعة مليئة بالبدع, ولذلك فإن أول بدعة فيها قولهم اللهم إني نويت أن أطوف ببيتك العتيق سبعة أشواط, هذا باطل لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة من البدع. ليس هناك أي دعاء معين, وكذلك كون الناس يثم واحد يدعو الناس يردون خلفه هذه بدعة من البدع. أنت أدعو بما يفتح الله عليك, اختر جوامع الكلم, اختر الأدعية التي ثبتت في كتب السنة, الأدعية العامة المختصرة اللطيفة, ولا تشغل نفسك بالقراءة في الكتب المزيفة فإنها كلها باطلة, ولذلك لا ينبغي التعلق بها ولا أن تمشي خلف شخص. نسمع بلاوي في الأدعية عندما يرفعون أصواتهم, يعني نسمع أخطاء في القرآن ما لها أول ولا آخر, أخطاء في كتاب وأخطاء في الأحاديث, أخطاء في الأحاديث. أحدهم كان يطوف سمعه أحد المشايخ يقول اللهم لا تدع لنا ذنبا, يعني أخطأ يا بقى الشيخ قال إلا قطعته, نحن لا نقر مثل هذا, لكن كان الأولى أن يعلمه ويقول أيذم. أحدهم والله عد سمعته بأذني, أنا سمعته بأذني يقول اللهم هون علينا سفرنا، هو ما قال سفر، قال سفرنا هذا، وطوعنا بعده، يعني بدل ما يقول وطوع عنا بعده يقول وطوعنا بعده. وهكذا تسمع أشياء يندى لها الجبين، بل تسمع الشرك وهم يطوفون، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذلي، مدد يا علي، مدد يا فلان، هذا كله شرك أكبر بالله لا يقبل الله من قائله صرفا ولا عدلا. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه الأمور، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى يعني الآن أو اطرح سؤال أو سؤالين. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه وسبابته على عينه كان عند قراءته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به؟ نعم، إن نعم. الله كان سميعا بصيرا. نعم نعم نعم نعم، أحسنت، أنت صححت لي ما وهمت في حديث آخر. نعم، هذا وضع يده سببته في أذنه هكذا، وأصبعه على عينه هكذا عندما قرأ الآية الكريمة إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أما الذي وضع فيه يده على عينه في حديث إيش؟ في صفة الدجال، في صفة الدجال عندما قال إن الدجال أعور عينه اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فيه إثبات صفة العينين. بارك الله فيك. يقول: وهل يقال في مثل هذا المراد بالإشارة تحقيق الصفة؟ لأنه قد أشكل علي قولكم المراد تقريب المعنى. نعم، المراد التقريب هو التحقيق، لا يعني المراد تحقيق الصفة وثبوتها وتأكيدها، والتقريب هو من هذه المعاني، يعني تقريب فهم الصفة، تقريب فهم الصفة أو تحقيقها أو تأكيدها كما ذكر السلف، يعني لا إشكال في هذا ولا تعارض في هذا أبدا. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم سماع الشعر بجميع أنواعه، وهل يعتبر من الغناء؟ الشعر حدد الله عز وجل ما يجوز سماعه منه، فقال جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا من الذين ماذا آمن ويش و وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. يجوز منه ما كان دفاعا عن الحق، ولذلك انتصروا من بعد ما ظلموا، ما كان منه في مواعظ، في المواعظ على أن لا يخرج عن المألوف وأن لا يشتمل على إشارة إلى حديث موضوعة أو مكذوبة أو معان فاسدة. وكان السلف كان يسمع الشعر والاستشهاد في مجال النحو وغيره، وتعلمون قصة يعني حسان رضي الله عنه عندما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين: عدمنا خيلنا إن لم ترونا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، إلى أن قال: أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه ويهجوه سواء، هجوت محمدا برا أمينا، فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، إلى آخر القصيدة. فإذا كانت في ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم في مدحه دون مبالغة، المدح قسمان: قسم مبالغ فيه وهذا محرم، إذا وصل لحد الاستغاثة به أو دعائه من دون الله كما في قصيدة البوصيري فهذا لا يجوز، هذا شرك بالله، لكن كونك تمدحه بما يعني حباه الله عز وجل من الخير ومن النبوة ومن إن الرسول النور استضاء به مهند من سيوف الله مسلول كما قال كعب ونحو ذلك من أنواع الشعر فهذا لا بأس به. أما حتى الشعر الغزلي إذا كان عذريا لا بأس به، لكن إذا وصل إلى الغزل الفاحش فهذا محرم، إذا وصل للفحش فهذا محرم ولا يجوز البتة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحن مسافرون، فما الأفضل في حقنا؟ المحافظة على الرواتب لأجل ثواب الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي، أم الأفضل تركها؟ القول الراجح أن الأفضل تركها، ولكن بإمكانك أن تتنفل بما شئت من الركعات في غير أوقات الإيش؟ النهي، في غير أوقات النهي. وأما القول الراجح فهو ترك الرواتب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحا لا أتممت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفر، ما يدل على أنه يترك بقية إيش؟ الرواتب. وهذا هو القول الأرجح. هناك من العلماء من يرى خلاف ذلك، لكن هذا هو القول الراجح. لكن أمامك يا عبد الله النوافل في المسجدين، صلي ما شئت، صلي طول الليل، صلي بين المغرب والعشاء، صلي الضحى من طلوع الشمس إلى من ارتفاع الشمس إلى أن تتوسط من كبد السماء، صلي بعد الظهر، صلي بعد، كل هذا جائز. فأنت تستطيع أن تصلي أكثر من الرواتب التي تسأل عنها. ولذلك ثبت عن أنه كان حتى أحيا كثيرا من الليل، ومن ذلك أنه صلى ما بين المغرب والعشاء، ما توقف، صلى ركعات بين المغرب والعشاء كثيرة. فإذا الأمر فيه سعة، يعني أنت تقول تصلي الرواتب من أجل أن يضاعف لك الأجر، نعم، صلي النوافل الكثيرة التطوعات، صلي صلاة الضحى، صلي أمور، يعني أمامك خير كثير لمن وفقه الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما قولكم لبعض الشركات السياحية التي تمنع النساء اللواتي ليس معهن محارم من السفر معها؟ الله، أنا أقول إن هذا هو الأولى، وهذا عمل جليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. لكن الآن يبدو أن الأمر أصبح متسعا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يسن الرمل في طواف التطوع؟ الرمل مسنون في طواف القدوم وطواف العمرة أول ما تصل، في الثلاثة الأشواط الأولى، في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، وهو خاص بالرجال دون النساء. وأيضا يعني إذا أمكن، أما إذا كان هناك زحام لا ترمل لئلا تؤذي الناس. وبعض الناس يظن الرمل هو الجري، ليس المقصود الجري، المقصود الإسراع في الخطى مع تقاربها، الإسراع في الخطى مع تقاربها. وهذا كما قلت لكم خاص بطواف القدوم وطواف ماذا؟ العمرة. أما في طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التطوع فإنه غير مشروع. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله.